للأدب السادس من أدب الحديث أن يخاطب كل إنسان بما يناسبه شرعا وعرفا، فلا بد من تكريم الكبار والكلام معهم بما يناسبهم عرفا. وأيضا النقطة هذه مهمة جدا، أن احنا دائما لما نتكلم بدون ما نفكر بالمستمع، دائما تفكيرنا احنا كأرسال، ما أريد أن أوصله للآخرين بغض النظر عن من هو المستمع. أنت قبل أن تبدأ الحوار دائما عليك أن تحدد من هو مستمعك. إذا أنت محاضر، من هو مستمعك؟ إذا أنت خطيب جماهيري، من هو مستمعك؟ إن أنت أب في منزلك، من هو مستمعك؟ أول نقطة في عملية التحاور وعملية الاتصال مع الإنسان الآخر، عليك أن تحدد من هو المستمع. تحديدك للمستمع يخليك تتحاور معه بما يناسبه شرعا وعرفا. إذا أنت ما وصلت للغة اللي تناسب الإدراكية اللي تناسب مخاطبك، أنت في الواقع لن تصل إلى عقل ذلك الإنسان، وفي الواقع قد ضيعت وقتك. تحديد المستمع مهم جدا في استخدام اللغة المناسبة لذلك المستمع. وأيضا في شيء مهم جدا، إن في أدب التخاطب بيناسبه شرعا وعرفا، شرعا وعرفا، أن نحذر من تعظيم الفاسق. إنسان فاسق يسب الدين، يسب الرسول، يهين الدين وأنا أعظمه؟ طبعا هذا ليس من أدب المجلس في هذا الدين. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقول للمنافق سيدا، فإنه إن يكن سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. أيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت إليه. شوفوا الكلمات منزلة ضخمة وصعبة وخطرة في ذات الوقت، وفي ومع ذلك الإنسان يتكلمها كأنه شيء عادي. فيقول عليه الصلاة والسلام: ممكن إذا ما كان واحد فيهم ترجع للقائل. والإنسان إذا كان يعني وصف نفسه بالكفر مصيبة. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بكفر، أي رماه بالكفر، أو قال عدو الله وليس يعني كذلك، إلا صار عليه، يعني كلمة يا كافر ترجع له، أي رجع عليه مقاله، فصار هو أحق بما وصم به أخاه المسلم. الموضوع خطير جدا. يقول النووي: يحرم على المسلم تحريما مغلظا أن يقول المسلم يا كافر. إذن لازم لما أكلم الإنسان الآخر لازم أكلمه بما يناسبه شرعا وعرفا. ما أعظم الفاسق، ما أقول حق مسلم يا كافر، ما أكفر، هذا ما يجوز في الدين. أيضا بعض المسلمين يكفرون بعضهم البعض، هذا يعني شيء عظيم في هذا الدين، ما نكفر بعضنا البعض. لو قلت للإنسان الآخر يا كافر ترجع لي، فالموضوع خطير جدا. أيضا يحرم تحريم غليظ أن يقول الإنسان للسلطان شاهن شاه، هو ملك الملوك، لأن هذه كلمة أو وصف خاص بالرب جل وعلا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن أخنع اسم عند الله تعالى رجل تسمى ملك الأملاك. هذا حديث متفق عليه. وأيضا من أدب الحديث المخاطبة على قدر الفهم، هذه نقطة مهمة جدا. من أدب الحديث أن يتكلم أو يتحدث المتكلم بأسلوب يناسب ثقافة القوم ويتفق مع عقولهم وأفهامهم وأعمارهم. الإنسان عندما لابد أن يختار اللغة الإدراكية المناسبة مع المحاور الآخر، كمن وكيفا، كمن بأن يختارها بقياس معلوماته، ما يعطي معلومات تفيض عليه بشكل تغرقه وتكون فضفاضة. وأيضا كيفا بحيث أن تكون المعلومات الأسلوب اللي يستخدمها يستطيع أن تصل إليه، أو اللغة الإدراكية اللي يستخدمها تناسبه. نأخذ مثال، بعض الناس عقلانيين ما يفهم إلا بالمنطق، واحد زائد واحد يساوي اثنين. فاللغة اللي تستخدمها معها لابد أن تكون لغة عقلانية. وأيضا إذا كان إنسان عاطفي تستخدم معه اللغة اللي تناسبه، أو مثلا إنسان مثلا متعنئ عنيد وعنيف ويكره الموعظة، ممكن هو لو شافك أعجب فيك كقدوة ممكن تصل المعلومة عن طريق القدوة. استخدم لغة القدوة كإيصال فكري بينك وبينه، قم بالعمل الجميل أمامه واتركه يقلدك وينبهر فيك، هذه أفضل من أنك تعطيه إرشاد علوي. إذن مهم أنت تعرف بعد ما أنت حددت مستمعك، أنك أنت من أدب الحديث أن تختار اللغة الإدراكية التي تناسب المستقبل لكلامك. يقول عليه الصلاة والسلام: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لأن إذا الإنسان حدثت بشيء هو ما يستوعبه يقولك لا خطأ، خطأ يعني معناها دخل في الكفر في التكذيب، يعني في بعض مفاهيم خطرة جدا. أيضا ابن مسعود يقول ما أنت في مقدمة صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. لو أنت حاول ذلك الإنسان يعني يتفيقه ويكون من المتنطعين والمتكلفين ممكن يضيع لأمانه، أو الإنسان تكون نيته صحيحة ويريد أن يوصل هذه المعلومة، لكن النية لا تكفي بمفردها، عليه أيضا أن يستخدم اللغة الإدراكية اللي تناسب الإنسان اللي أمامه. إذن عليك أن تختار لغة تناسب قياس عقل المخاطب كما وكيفا، كما بقدر المعلومات المنهارة أو المنصبة على ذلك المستمع، وكيفا بنوعية المعلومات. إذن المعلومة كم وكيف، كم أنت لا تعطي الطفل أكثر من استيعاب، يعني كم من يعني لا تعطيه 50 معلومة، تكفي أعطيه إرشاد واحد باليوم. لا تعطيه 50 إرشاد لأنه ما يستوعب 50 إرشاد مرة واحدة، هاي كم من، إنما كيفا، كيفية إيصال المعلومة. إذن عليك أن تختار اللغة الإدراكية المناسبة كم من وكيفا للمعلومة. أيضا من أدب الحديث التحدث بما لا يخل ولا يمل. أيضا هذا مهم جدا، أن نشوف بعض الناس يطولون في الحديث والإنسان الثاني يكون ما عنده صبر أنه الفن الاستماع، فيمل الإنسان اللي أمامه، بما أنه يكون عنده يعني معلومات قيمة جدا بس كونه يعني طولها بشكل مزعج، يعني يزعج للآخرين. لازم تعرف أن اللي أمامك صبور ولا مو صبور، وبالتالي إذا كان صبور ممكن لا بأس تخوض في التفاصيل، لكن إذا كان غير صبور لا تطول معه، خاصة إحنا لما نقوم بنصح أولادنا سرد ممل عجيب للطفل. أو بعض الناس ما عندهم القدرة على الشرح وبالتالي يكون مخل بالقصد، بحيث إنه مختصر جدا، لا تروح مع صديقك اليوم، لا تطلع وخلاص انتهى الموضوع، أمر بعدين مفتور. وبعدين الأمر مثل ما قلت مفتور وما في البواعث لهذا الدافع لإقناعه، ما عنده وقت الأب أو ما عنده القدرة أنه يشرح الأسباب لذلك، وبالتالي كلامه أو معلوماته أو أوامره كانت مختصرة بشكل مخل، أو قد تكون مطولة يشرح للولد 5 ساعات ليش هو منع من الطلع. فهو مفروض الكلام يكون مناسب بحيث أنه ليس بالقصير المخل ولا بالطويل الممل. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وهو سيد الخلق ومعلم البشرية عليه الصلاة والسلام، واستحال أحد يتملل من كلامه. وأيضا عن حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه فكانت كلمات خفيفات طيبات مباركات. وأيضا في الصحيحين كان ابن مسعود يذكرنا كل خميس فقال له رجل يا أبا عبد الرحمن أو لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، فقال إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وأني أتخولكم أي أتعهدكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا مخافة السآمة علينا. يعني المهم أن أنت المشكلة أن الإنسان لما يتكلم كمرسل ما يراعي ردة فعل المستقبل، المهم قلنا مثل ما قلنا قبل قليل أنه يتقوقع في جدران الداخلي فلا يستطيع أن يخترق الجدار الآخر للنفس الأخرى أو لعقل ذلك الإنسان، فهو متقوقع في ذاته. المهم هو يتكلم، ونشوفه في المجالس يتكلم بدون انقطاع بغض النظر على ذلك المستمع المسكين، يعني مفروض الإنسان عندما يتكلم يرأف بحال المستمع المنصت. أيضا يقول علي بن أبي طالب كرم الله وجهه إن القلوب تمل كما تمل الأبدان فابتغوا لها الطرائف الحكمة. أيضا من أدب الحديث الإصغاء التام إلى المتحدث. نقطة هذه مهمة جدا وخطيرة، إن الإنصات مهارة علينا أن نتدرب عليها ليكون لدينا فرصة أكبر لاستيعاب قصد المتكلم والمقاطعة. لما أنا أقاطع الإنسان المتكلم في الواقع أدعي بأني أعرف قصده، ونوع من أنواع الغرور يؤدي إلى سلبية الحوار. إذن لو إحنا شفنا الرسول عليه السلام والصحابة كيف كان يسمعون له، شوف كان عندما يتحدث كأنهم على رؤوسهم الطير في فن الإنصات عندهم، وفي مقابل هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي كل الإصغاء إلى من يحدثه أو يسأله، بل يقبل عليه بكليته ويلاطفه. يقول أبو الدرداء عن أنس رضي الله عنه قال: ما رأيت رجلا التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بمعنى أنه قال سر، فينحي رأسه عنه، يعني ما يرفع الرسول صلى الله عليه وسلم رأسه عن ذلك الإنسان الذي أراد أن يعطيه أو يسمعه سره حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد رجل فترك يده حتى يكون الرجل هو الذي يدع يده. شوفوا الكرم، الكرم تواضع وكرم ومهارة في فن الإنصات. يعني إحنا نتململ عندما أحد يكلمنا 10 دقائق نتملل، أو ابننا يطلب منا إن إحنا نسمعه دائما نتملل. في الواقع عليه الصلاة والسلام معلم البشرية في هذه الواقع، أو في تصرفاته مع الإنسان والمرسل وهو كمنصت ومستقبل، أعطى الاهتمام واحترم ذاتية ذلك المستمع، وهو في الواقع احترام ذاتية المستمع هو مدخل خطير إلى عقله. خلينا نستفاد في حياتنا عمليا من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا نشوف لما ولدنا يكلمنا، يكون مثلا الطفل الصغير عمره 5 سنين أو 6 سنين أو 10 سنين أو 15 أو 20 في أي مرحلة كان، عندما يأتي ويريد أن يتحدث مع والده أو مع والدته، الموضوع بالنسبة للوالد والوالدة تافه جدا، خصوصا إذا كان الطفل صغير 5 سنين أو 6 سنين، لكن الطفل بالنسبة له هذا مهم جدا، بالنسبة لنفسيته مشكلة عظيمة، والكلام هذا خطير عنده مهم، ويريد أن يتكلم بعنف وبشدة وباقتناع بكلامه. هو الآن هذا الطفل مرسل، ويأتي هذا الطفل المسكين عند أمه وأبوه لكي يقول لهم أخبار المدرسة وأخبار مشكلته مع الوالد أو الوالدة المستقبل الكلام. شو نشوف الوالد والولد؟ أحياناً كثيرة يصده، أو يعني هذا صد عاد جهل عظيم، أو يكلمه وهو يقرأ كتاب أو يكتب أو يشاهد التلفاز أو أي شيء. أسمعك أسمعك يا ابني كمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما ينحي أذنه عن الساعة عن المرسل والمتكلم إلا ذاك ينحي فم عنه. شوفوا شو، ولا يترك يده، إذا أحد مسك إيده ما يترك إيده لما ذلك المتكلم يترك إيده. شوفوا فن الإنصات عند عليه الصلاة والسلام. لكن في واحدة من الزوجات في مجالس الذكر في المحاضرات تقول لي: زوجي يزعجني لما أكلمه، ما عنده قدرة أنه ينصت لي، يا يقرأ جريدة يا إما يعني يلعب في مسباحة أو ينظر إلى السماء، أو قد يكون يعني في الآخر تقطع كلامه تقول له: أنا ما راح أكمل لك القصة ولا راح أقول لك. هذا الزوج ما عنده فن الإنصات، وبالتالي زوجته راح أكيد راح تكون لها سلبيات أخرى، لأنه هو أزعجها في أنه 5 دقائق حوار معها لم يملك فن الإنصات لسماعها. إنما هذا الأدب من من أخذناه؟ من سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. إحنا الحين ما عندنا فن الاستماع، ولا عندنا المهارة لكي ننصت إلى أحبائنا. إحنا لو أحد مدح إنسان أوه كل أذانه صاغية. وبالتالي هذا دليل على أن الإنسان المستمع لا يملك مهارة فن الإنصات، والمستمع الجيد هو المتكلم الأفضل دائما. والإنسان عندما يرفض السماع للآخرين في الواقع هو ضيع فرصة عظيمة للاستيعاب، وهو إنسان يحس بالغرور، يعني يعتقد أنه فاهم، أو يعتقد الإنسان اللي أمامه مو مهم وكلامه غير مهم. يعني الزوج عندما يقرأ جريدة وهي تتكلم، هو ممكن يسمع كلامه بس هو ما أعطاها أهمية، وبالتالي شرخ جزئية من ذاتيتها وما احترم ذاتية المستمع. إذن نخلص من كلامنا في الإصغاء التام إلى المتحدث كسنة نبوية، أن المستقبل الجيد هو المرسل الأفضل. المستقبل الجيد سيكون بعد قليل مرسلا، هو الآن مستقبل ويسمع، بعد قليل سيصبح مرسل لأنه هو الذي يتكلم. فإذا المستمع الجيد هو المتكلم الأفضل، أو بصياغة أخرى المستقبل الجيد هو المرسل الأفضل، لأنه الآن مستقبل وبعد قليل سيكون مرسلا، وعلى قدر استقبالك سيكون إرسالك في بعد قليل راح يكون إرسالك أفضل بإذن الله. وعلى الإنسان أن يصبر على الإنصات، لأنه يعطي الإنسان الآخر أهمية ذاتية. أضف إلى ذلك أنك تمتص شحنته بشقيها السلبي والإيجابي، لأن الإنسان اللي يكلمك يا أما حزين يا أما سعيد، والانفعالات هذه سواء كانت سعادة أو تعاسة تخليه ما يسمع لك، لأن الآن عنده شحنة يريد أن يشركك فيها، فيريدك الآن في هاللحظة هذه يريدك أن تكون مستقبلا. فأنت لازم تمتص، إذا هو سعيد خليه يبلغك كل سعادتك، ابنك فرحان لأنه جاب امتياز أو لأنه حاور مدرسه وأفحمه، أي أي أي سعادة ممكن تحقق لطفلك خليه يتكلم، مو لا تقطع عليه كلامه. أو إذا كان غضبان من مدرسه أو من أي فعل آخر، عليك أن تمتص هذه الشحنة بشقيها السلبي والإيجابي لكي تصل إلى مرحلة أخرى يطلب منها رأيك. هني النقطة المهمة، إن أنت إذا كنت مستمع جيد في هذه الحالة أنت تستقبل كل شحناته، ومثل ما قلنا في الحلقات السابقة بعد ما توصل لمرحلة الإطمئنان النفسي وتنصت له بفن الإنصات والاستماع، في الحالة بعد ما يهدأ نفسيا يقول لك شو رأيك، فأنت وصلت إلى نقطة مهمة جدا، إن وصلت إنه يكون مستعد في هذه الحالة كان يكون مستقبلا. فلما يقول لك إيش رأيك، خلاص أنت هنا تكون مرسل أفضل، وفي اللحظة هذه هو مستعد يسمعك استماع عظيم ويقبل رأيك، لأن أنت لما استمعت له امتصيت كل شحنته بشقيها، هو في هذه اللحظة مستعد إنه يسمع رأيك. ونقطة مهمة جدا، فهناك فرق بين أن تفرض رأيك وبين أن يطلب منك ذلك، فالرأي المطلوب أفضل من الرأي المفروض. مرة ثانية، الرأي المطلوب أفضل من الرأي المفروض. فنحن نقوم ما نقوم به حقيقة مع أولادنا وأزواجنا في حياتنا العادية أن نعطيهم آراءنا فرضا عليهم، ولا نعطيهم الفرصة لكي يطلبوا آراءنا استشعارا بأهميتها وقرار ذاتي بأنهم محتاجين إلى آراءنا، وهذا نقطة خطيرة جدا في عملية التواصل مع الآخرين. الأدب العاشر هو إقبال المتحدث على الجلساء جميعا، وقدوتنا في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لقد كان عادلا وكريما مع جلسائه. روى الطبراني بإسناد حسن عن عمرو بن العاص قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجهه وحديثه على شر القوم يتألفه بذلك، وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم، فقلت يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر؟ فقال أبو بكر. قلت يا رسول الله أنا خير أم عثمان؟ قال عثمان. فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم صد عني، فوددت أني لم أكن سألته. لنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم في عدله مع جلسائه، أن احترام ذاتية المستمع هي في الواقع أحد مداخل العقل الإنسان لإقناعه. كل ما فهمت أنه عندي مهم وأوجه للحديث، مسعد جدا أن الإنسان يجلس في مجلس وأحد المتكلمين يوجه كلامه فقط لإنسان واحد، الناس اللي حواليه راح يحسون إنهم مو بأهمية ذلك الإنسان المتحاور معه. إذن لابد أيها الأب أو أيها الأم عندما تخاطبي أولادك أن توجه الحديث لهم جميعا بنفس الأهمية، لأن العدل مهم. أيضا الرئيس في مكتبه عندما يوجه كلامه للمرؤوسين عليه أن ينتبه أنه لو ركز في التحاور مع إنسان واحد في الحقيقة راح يجرح ذاتية المستمع، بحيث بأنه يحس أنه أهميته أقل من أهمية ذلك الموجه إليه الكلام. ترى الموضوع خطير جدا، لا نعتقدها أنها جزئية صغيرة، بالعكس قد تؤدي هذه الجزئية إهمالها إلى أمراض القلوب وإلى تفاقمها وإلى عداوات. مرة على مرة لو المدير هو يعتقد أحد المرؤوسين يستوعب كلامه وقريب له ونشيط فيوجه له كلامه، في الواقع هو لقد أهمل ذاتية المستمع الآخر، ومع الوقت راح يقول هذا المرؤوس والله هذا الرئيس تعبان، هذا حاقد، هذا ما يحبني، هذا عنده أهداف مغرضة تجاهي، وبالتالي سوء الظن والتأويل ممكن أن يدخل كمدخل شيطاني من جزئية صغيرة اهتم بها الإسلام. أيضا من أدب الحديث مباسطة الجلساء أثناء التحدث وبعده. كل ما كان في مباسطة وإذا شعروا بالسأم أنك أنت تحاول تخفف عنهم وتشعرهم بالسعادة وتقوم بالتبسم لهم، هذا ما في شك أن كل ما سهرت أو حرصت أن يكون هذا الجليس سعيد معك، كل ما هو قبل كلامك بشكل أفضل. وهو هذا أيضا روى الإمام أحمد عن أم الدرداء رضي الله عنها قالت: كان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم، فقلت: ألا يقول الناس إنك أحمق؟ هاي رأي زوجته، إنه ليش لما تتكلم دائما تتبسم، ما عندك سبب إنك تتبسم، تكلم كلامك من غير التبسم. فقال أبو الدرداء: ما رأيت أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلا تبسم. فكان أبو الدرداء إذا حدث حديثا تبسم اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش نستفاد من هذا الموقف الجميل؟ الابتسامة مفتاح وتأنق في العلاقات الإنسانية يزيد من فاعلية الاتصال، ويسرع من فتح باب العقول لاستقبال المعلومة، حيث يكون المتكلم أقرب وجدانيا إلى قلب المستمع فيستقبل كلامه بشكل أسرع وألين. هل أنت لما تستمع لإنسان وجهه عابس مثل لما تستمع الإنسان وجهه يتبسم في وجهك؟ لا طبعا. الأم عندما تتكلم مع بنتها وتتبسم بوجهها وتحاول تضع إيدها على شعرها أو على ظهرها وتكلمها، هل نفس الشيء تستمع لها مثل لما تعطيها أوامر وكلام جارح؟ إذا كل ما كان الإنسان مباسط لجلسائه، كل ما كان أقدر إلى أن يصل إلى عقولهم بشكل أفضل. أيضا سئل جابر بن سمرة: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم كثيرا. كان عليه الصلاة والسلام لا يقوم من مصلاه الذي فيه يصلي الصبح حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون من؟ واللي هما الرسول، والرسول جالس الصحابة، فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم عليه الصلاة والسلام. الأدب الأخير المهم جدا اللي ننهي فيه إن شاء الله أدب الحديث هو حكم مدح النفس ومدح الغير. ترى النفس أكثر ما يهمها أنها تمدح، مدح النفس ومدح الغير، إن أمدح نفسي أو أمدح غيري. خلينا نشوف يجوز ولا ما يجوز. ترى أحد أسباب الرياء، للرياء أسباب، أولها مدح النفس، الحصول على المدح أو الفرار من الذم أو الطمع فيما أيدي الناس. لماذا يرائي الإنسان؟ يرائي الإنسان إما للحصول على المدح، وإما للفرار من ألم المذمة، وإما أن يطمع بما في أيدي الناس. نعم. إذن الإنسان المرائي لماذا يرائي؟ الرياء نفاق، ها؟ مصيبة. والإنسان المرائي يفضل مدح المخلوق على مدح الخالق، فهو يرائي بما ليس فيه، أو يقوم بالطاعة ويظهرها. لماذا؟ لكي يحصل على مدح الآخرين، هي أحد الأسباب. إذن المدح فيه متعة شخصية عجيبة. الإنسان أحد الأسباب اللي يخرجه إلى مساحة النفاق إنه يريد أن يحصل على كم من المدح. طب نريد أن نعرف الحكم المدح النفس ومدح الغير، مدح الغير في الإسلام، هل هو جائز؟ هل هو حرام؟ هل هو مستحب؟ هل هو مكروه؟ ما هو الأصل في ذلك؟ يقول لنا الشيخ حسن أيوب: أما فيما يتعلق بمدح الإنسان نفسه فالأصل فيه منعه من ذلك. إذن أصل إن الإنسان يمدح نفسه ممنوع في الإسلام. لماذا؟ يقول جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولكن تزكية النفس عندما تكون داخلة في باب الافتخار هذه منهي عنه. أما إذا كان المدح لأسباب معينة ولعلة مفيدة، هنا في كلام آخر. إذا مدحت وزكيت نفسي للتعريف بهذه النفس، مثلا طبيب جراح 25 سنة ومشهور جدا في بلد معينة، وانتقل إلى بلد أخرى، البلد الثانية هو غريب فيها، نعم، والناس ما تعرف إنه هو بهذه الخبرة، وبالتالي ما راح ينتفع فيه الناس، ما في، نعم، انتفاع للناس. فلما يقولون يا جماعة أنا طبيب 25 سنة في هذه الجامعة أو في هذه المستشفيات وهذه شهاداتي وهي قدراتي، في هذه الحالة عندما مدح نفسه لغرض إن المجتمع يستفاد منه بشكل أفضل، هنا المدح لا بأس به، بالعكس مطلوب، لأن هنا مدح لكي يبين للناس إنه عنده من القدرات بحيث أنه يفيد غيره. أو ساعات المدح مطلوب لتوضيح الأمور المبهمة. ساعات الإنسان يمدح نفسه لبعض الأمور تكون غامضة على الإنسان الآخر فيضطر يمدح، إذا في عنده هدف، وإما لدفع تهمة. يعني ساعات الإنسان يتهم وبالتالي مضطر إنه يدافع عن تهمته فيضطر إنه يمدح نفسه بشكل أو بآخر. راح نشوف هذا الكلام بتفصيل لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أنا النبي لا كذب، في موقف معين، يعني مدح نفسه مو للمدح إنما لكي يلتف عليه الجماعة في معركة معينة. إذن هو عنده سبب معين. وعندما يقول عليه السلام: أنا سيد ولد آدم، وعندما يقول عليه السلام: أنا أول من تنشق عنه الأرض، أنا أعلمكم بالله وأتقاكم، هو مو قصد المدح لذاته إنما لكي يتبع، نعم، ولكي يتبع، فهو القدوة. إذا ما كان القدوة بهذا المستوى من الخصال، الإنسان ما يستطيع أن يتبع نبيه. إذن كان الهدف من المدح بهذه المواقف أن معرفة قدره وقدراته، وبالتالي الإنسان ينبهر به ويعرف قيمته ويتبعه كقدوة. ساعات الإنسان لما يذكر محاسن نفسه يكون ناوي يكون أقرب لقبول قوله. ساعات الإنسان مثلا مدير 30-40 سنة في إدارة الكهرباء، وبالتالي تقاعد واحتاجوا له في مكان ثاني أو قدم لعمل آخر بعد التقاعد، وحب يقدم خدماته وما ينهي عمله. طيب لما راح للعمل الجديد هو نكر لهم، فهو بيفهمهم أنه هو عنده خبرة، هذا قول أملك الخبرة. فلما يمدح نفسه هو المدح في هذه الحالة يكون أقرب إلى قبول قوله يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني حفيظ عليم مدح. لكن ما هو ما ماذا يريد هنا يوسف؟ هل يريد أن يمدح نفسه لذاته أم أن يريد أن يحافظ على خزائن الأرض بأن يقوم بالعدل الذي أمر به الله جل وعلا؟ إذن عنده هدف ثاني إنه هو إقامة العدل في الأرض. ويقول شعيب ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ويقول عثمان رضي الله عنه حين حصر في داره ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز جيش العسرة فله الجنة فجهزتهم؟ ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بئر روما فله الجنة فاشتريتها؟ فصدقوه بما قال. إذن هنا عملية الإقناع أو قبول القول يكون المدح في هذه الحالة يثبته ويكون أقرب للقبول من المستمع. أيضا جاء في الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال حين شكاه أهل الكوفة، أهل الكوفة شكوا من؟ سعد بن أبي وقاص، هو سعد. نعم نعم. لما شكي سعد إلى من؟ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقالوا لا يحسن يصلي. نعم. فقال سعد والله إني لأول رجل من العرب رمى بسهم في سبيل الله تعالى، ولقد كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هنا وأول سهم رمي في الإسلام كان من محفظة سهامة. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، يعني برأ النسمة بمعنى خلق النفس، إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أنه لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي وائل قال خطبنا ابن مسعود فقال والله لقد أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 74 سورة، ولقد علم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله تعالى وما أنا بخيرهم، ولو أعلم أحدا أعلم مني لرحلت إلي. طبعا هذا مدح بحيث أنه كان سبب أنه لكي يقتنع الآخرين بما عنده من حفظ. هو المدح يكون إما بحضور الشخص أما بغيابه. إذا كان في غيابه مدحت إنسان عالم أو أي شيء في غيابه، المدح يكون على شرطين: أن لا يدخل المادح في الكذب، تمدحه بدون ما تدخل في الكذب والمبالغة. 2، لا ينقل له المدح بشكل يفتن فيه. إذا في شرط لمدحك في الغيابة، لأن لو أنت ما مدحته في غيبته قد يدخل إنسان في دائرة الحسد. طيب الشرط الأول أنا أتحكم فيه منايف، لكن الشرط الثاني النقل أنا ما أتحكم فيه. لو أنت عرفت الإنسان اللي راح تتكلم معاه راح ينقله بشكل مبالغ، وهو هذا إنسان محدود وممكن يأخذ كلامك بشكل غير سوي ويروح ينقله بشكل، بالتالي لا تمدح أمامه، امدح أمام الناس اللي يستفادون من ذلك الإنسان. لازم يكون عندك هدف من المدح. أما في وجه الممدوح ففي أحاديث أباحت المدح وفي أحاديث لم تبيح المدح أمام الممدوح. راح نشوف في أحاديث المنع أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه فعمد المقداد فجثى على ركبتيه، يعني جلس على ركبتيه، فجعل يحثو في وجهه الحصباء يعني صغار الحصى، فقال له عثمان ما شأنك؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم المداحين فحثوا في وجوههم التراب. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه، يعني يمدح بوجوده ويطريه في المدحة، فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. وأيضا جاء في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك قطعت عنق صاحبك يقوله مرارا، وإن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، وإن كان يرى أنه كذلك حسيبه الله ولا يزكي على الله أحد. يعني هذا تنبيه لنا أن إذا حبينا نزكي أحد نقول نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. إذن هذه أحاديث تمنعنا من أن احنا نمدح. في أحاديث كثيرة أخرى لا تنحصر أن فيها مدح للإنسان في وجوده. قوله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في مسألة انسدال إزارة أسفل الكعبين قال لست منهم، أي لست ممن يسبلون إزارهم خيلاء. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. إذن شوفوا هذا مدح عظيم، وقوله عليه الصلاة والسلام لأبي بكر أرجو أن تكون منهم، أي من الذين يدعون من جميع أبواب الجنة لدخولها. وقوله عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، كان على الأحد يومها الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان. وقال عليه الصلاة والسلام لعمر يا عمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا أي طريقا إلا سلك فجا غير فجك. وقوله عليه الصلاة والسلام للآذن يعني الإنسان اللي يفتح الباب افتح لعثمان وبشره بالجنة. وقال لعلي أنت مني وأنا منك. وقال لعلي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى. وقال لبلال سمعت دفن عليك في الجنة. وقال لأبي بن كعب ليهنئك العلم أبا المنذر. وقال لأشج عبد القيس إن فيك خصلتين يحبهما الله تعالى ورسوله، الحلم والأناة. إذن كل هذه الأحاديث تبين لي أهمية المدح أمامه. المهم نطلع نتيجة هل نمدح ولا ما نمدح. المدح في جميع أشكاله سواء في وجود الإنسان الممدوح أو في غيابه يكون لتحقيق غرض فيه غير لعلاقة إنسانية ما، إما لتشجيع طاقة بحيث ينتقل الإنسان من موقف سلبي إلى موقف إيجابي أو من موقف طيب إلى موقف أطيب. إذن دائما عندي أنا هدف للمدح، إذا ما كان عندي هدف للمدح لابد أن يوقف هذا المدح. كل شيء في الإسلام لا سبب ولا علة ولا يعني هدف بحيث أنه يخليني أتقدم من موضع معين إلى موضع آخر أعلى سواء في الدنيا أو في الآخرة.